والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة الجاثية، جاءت بعد قوله جل وعلا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز العظيم. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الآيات. يقول الله جل وعلا: وبدا لهم، ظهر لهؤلاء الكفار الذين قال الله جل وعلا عنهم: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وبدا لهم سيئات ما عملوا، بدا بمعنى ظهر وبان لهم أثر سيئاتهم، أعمالهم القبيحة في الدنيا ظهر لهم أثرها عيانا بيانا. كانوا يعملون الأعمال القبيحة والله جل وعلا ينعم عليهم ويعطيهم، ولا يرعون ولا يرجعون إلى الله ويتفكهون بأعمالهم القبيحة ويتلذذون بها. في ذلك اليوم تبدو لهم أعمالهم السيئة بين أعينهم، يظهر عقابهم عليها. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم، أحاط بهم. كانوا في الدنيا يظنون أنهم يفلتون من العذاب، وأن أنصارهم وأعوانهم في الدنيا ينقذونهم من العذاب، يظنون أنهم يتخلصون بما أوتوا من قوة وما أعطاهم الله جل وعلا من عتاد وقوة يدافعون بها في الدنيا، لكن في الدار الآخرة لا محيص من العذاب ولا خلاص، خلافا لما ظنه أبو جهل اللعين. يقول أن الملائكة على النار 19، أكفيكم أنا 17، ألا تكفوني يا معشر قريش 2؟ قالوا بلى نكفيك إياهم إن كفيتنا 17 عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حبب إليهم تعذيب بني آدم العصاة من بني آدم كما حبب إلى بني آدم الأكل والطعام والشراب. وحاق بهم أحاط بهم ولا يستطيعون مفر ولا منجى لهم. ما كانوا به يستهزئون يسخرون من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إذا أخبروهم بما أعد الله جل وعلا لأوليائه في الجنة من النعيم المقيم وما أعده الله جل وعلا لمن عصاه في النار من العذاب السرمدي المؤلم. كانوا يستهزئون ويسخرون. كان أبو لهب أو أبو جهل يحضر التمر مع الزبد ويقول كلوا تزقموا هذا الذي يعيدكم محمد في النار كلوه في الدنيا. وعدهم الزقوم فقالوا الزقوم عندنا التمر مع الزبد. فكانوا يستهزئون ويسخرون فأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به ورأوه عيانا بيانا. وبدا لهم سيئات ما عملوا أي ظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة. وحاق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون أي من العذاب والنكال. وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قيل لهم على سبيل التبكيت والتوبيخ واللوم اليوم ننساكم نترككم في العذاب. والله جل وعلا لا ينسى ولكن يتركهم جل وعلا في العذاب ولا يلتفت لهم ولا يسمع دعاءهم ولا تضرعهم ولا صياحهم بمثابة المنسيين. يجعلهم كأنهم منسيون لأنهم هم نسوا هذا اليوم ولم يعملوا له. فالله جل وعلا في ذلك اليوم يجعلهم بمثابة من نسي يترك في العذاب دائما وأبدا. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا نسيتم اليوم الآخر ما استعددتم له ولا اهتممتم به ولا عملتم بطاعة الله فقد نسيتم اليوم الآخر. فاليوم الجزاء وفاقا ننساكم في العذاب كما نسيتم هذا اليوم. ومأواكم مقركم ومصيركم النار لا محيص لكم عنها وما لكم من ناصرين. لا أحد يستطيع أن ينصركم ولا أحد يستطيع أن ينقذكم من النار لأن الناس يتناصرون في الدنيا ومن له جنود وأعوان يخدمونه ويدافعون عنه في الدنيا لكن في الدار الآخرة لا. كل واحد ونفسه كل يقول نفسي نفسي فلا أحد يدافع عن أحد ولا أحد يناصر أحد والمؤمنون لا يلتفتون لأقربائهم من الكفار ولا يكون بينهم أي تعاطف أو تراحم، لأنهم عصوا الله جل وعلا، فينزع الله جل وعلا الرحمة من قلوب عباده لهم، فلا يرحمهم أحد ولا ينصرهم أحد ولا يدافع عنهم أحد في ذلك اليوم. نعم. وقيل اليوم ننساكم أي نعاملكم معاملة الناس لكم في نار جهنم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، هذا بسبب استهزائكم بآيات الله، فالاستهزاء بآيات الله القرآن كفر، كما قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم. حينما قالوا، قال المنافقون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يستهزئون بالرسول والصحابة، فلما ناداهم الرسول وعاتبهم على ذلك قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. حديث الركب، حديث السفر، يسلي بعضنا بعض، يسلي بعضهم بعضا بالاستهزاء بآيات الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاستهزاء بالقرآن كفر، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، الاستهزاء بالمؤمنين من صفات المنافقين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون، يعنون المؤمنين. فالاستهزاء بالمؤمنين أو الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا كمن يتجرأ من السفهاء فيستهزي بصاحب اللحية، أو يستهزي بمن يقصر ثيابه فوق الكعب اتباعا للسنة، أو يستهزي بأي سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك يجره إلى الكفر والعياذ بالله. ذلكم أي دخولكم النار وعدم النصر لكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، كانوا إذا سمعوا شيئا من القرآن استهزأوا به وسخروا، وغرتكم الحياة الدنيا، اغتررتم بالحياة الدنيا وظننتم أنها باقية، وجعلتم جل همكم للحياة الدنيا ولم تعملوا للآخرة، اطمأننتم إليها وأخذتم الحظ الأوفر من نعيمها وسكنتم إليها ولم تعملوا لآخرتكم، وغرتكم الحياة الدنيا. من ركن إلى الحياة الدنيا وجعلها جل همه فقد اغتر بها، لأنها دار فنى ليست بدار بقاء، لا يدوم سرورها أبدا. فاليوم لهذه الأسباب، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، لا يطلب منه، لا يخرجون من النار لأنهم ماكثين فيها أبدا، لا يخرجون لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم الرجوع، لا يطلب منهم الإقبال على الله. يعني هم في حال الدنيا يراودون ويحاولهم الدعاة والأتقياء والصلحاء والرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يحاولون العصاة والظلمة بأن يرجعوا إلى الله، لعلكم رجعوا إلى الله توبوا إليه. لكن في ذلك اليوم لا، ما فيه استعتاب، ما فيه استرضاء، ما فيه استرجاع، لا يقال له لعلك تطيع لعلك تتوب، لا، ذلك اليوم ما فيه إلا النار لمن عصى الله جل وعلا. فاليوم لا يخرجون منها أي من النار ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إليه، لأن الطلب انتهى في دار الدنيا. لا يخرجون منها قراءة فيها قراءتان، لا يخرجون بضم الياء وفتح الجيم، يخرجون منها لا يخرأ وفتح الراء. القراءة الثانية لا يخرجون منها بفتح الياء وضم الراء بعكس الأولى، الأولى مبنية للمجهول للمفعول على غرار قوله جل وعلا ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، الأخرى البناء للمعلوم. لا يخرجون منها كقوله جل وعلا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فهي قراءتان سبعيتان، يعني من القراءات السبع، لا يخرجون أو لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. نعم. ذلك بأنكم استخذتم آيات الله هزوا، أي إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله عليكم سخريا تسخرون وتستهزئون بها، وغرتكم الحياة الدنيا أي خدعتكم فاطمأننتم إليها فأصبحتم من الخاسرين. ولهذا قال فاليوم لا يخرجون منها أي من النار ولا هم يستعتبون، أي لا يطلب منهم العتبى بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب، كما تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب. يعني لا يناقشون إلى النار مباشرة، كما أن الله جل وعلا وعد العدد الكثير من هذه الأمة بأنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما أن من الكفار من يدخل النار مباشرة بلا حساب، لأنهم لا حسنات لهم وسيئات يحاسبون هذه مقابل هذا، وإنما هي أعمال سيئة قبيحة. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، حمد الله جل وعلا نفسه على ما تكرم به من ثواب المؤمنين وعقاب المجرمين، فالله جل وعلا له الحمد وله الثناء وله الشكر، فهو يكرم من يستحق الإكرام ويعذب من يستحق العذاب، فهو يحمد على هذا لأنه جل وعلا يضع الأشياء مواضعها. فلله الحمد، له الثناء الجميل، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، بكسر رب على أنه نعت لله جل وعلا أو بدل أو عطف بيان. ويجوز فيه الرفع قراءة أخرى سبعية على أنه خبر لمبتدأ محذوف. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وقراءة أخرى فلله الحمد رب السماوات، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين. والمراد بالعالمين ما سوى الله جل وعلا، وجمع بهذه الصيغة صيغة الجمع، لأن العالم ما سوى الله جمع لتعدد أصنافه، لأن الملائكة عالم، والجن عالم، والإنس عالم، والحيوانات عالم، والطير عالم، والحشرات عالم، وهكذا كل جنس من أجناس المخلوقات عالم، والله جل وعلا رب العالمين. ثم لما ذكر حكمه في المؤمنين والكافرين قال: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض، أي المالك لهما وما فيهما، ولهذا قال رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له الكبرياء، له الشرف، وله العظمة، وله السلطان جل وعلا في السماوات والأرض، وهو العزيز الموصوف بالعزة لأنه لا يغالب، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، ينعم ويتفضل على من يستحق ذلك، ويعاقب ويعذب من يستحق ذلك، بخلاف غيره فهو قد يعاقب من لا يستحق العقاب، وقد يكرم من لا يستحق الإكرام. والله جل وعلا عزيز لا غالب له. فالمرء في الدنيا قد يريد إكرام شخص فلا يستطيع لأنه يمنع، وقد يريد إهانة شخص فلا يستطيع، يمنعه غيره من هو أقوى منه. والله جل وعلا عزيز لا غالب له، يتصرف في خلقه جل وعلا كيفما يشاء بعزة وحكمة، بعزة فيها الغلبة والقوة، وحكمة في أن فيها وضع الأشياء مواضعها. وله الكبرياء في السماوات والأرض، قال مجاهد يعني السلطان، أي هو العظيم المجد، أي هو العظيم الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه. وقد ورد في الحديث الصحيح يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري، رواه مسلم. لأن الكبرياء والعظمة لله جل وعلا، فمن نازع الله جل وعلا هاتين الصفتين عذبه الله جل وعلا في النار. ورد في الحديث أن المتكبرين في الدنيا يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، يطعهم الناس بأقدامهم، مثل ما تكبروا في الدنيا أهانهم الله جل وعلا في الآخرة. والله أعلم،